قرأت حكما لأحد الفقهاء يقول فيه: إذا وقعت امرأة مسلمة أسيرة في يد الأعداء وجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا جميعا لإنقاذها من يد الأعداء. لو وقعت امرأة مسلمة أسيرة في يد الأعداء وجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لإنقاذها. وقلت سبحان الله، إن المسألة لم تعد مسألة امرأة أسيرة، إن الأمة الإسلامية كلها وقعت أسيرة في يد الأعداء. امرأة في الشرق الأقصى تسمى أنديرة غندي تتحكم في باكستان وتضربها ضربة قاصمة، وامرأة في فلسطين تسمى جولدا مائير تكتب وصية. ماذا قالت في وصيتها؟ ماذا قالت رئيسة وزراء اسرائيل في وصيتها؟ قالت لقومها: اذا وقعت اسيرة في ايدي الفدائيين فلا تتنازلوا عن شبر واحد من الارض ولو قطعوني جزءا جزءا. ما هذا؟ امرأتان تتحكمان في مصير المسلمين شرقه الاقصى وشرقه الاوسط. ما هذا يا حبيب الله؟ ما هو طريق النجاة؟ ما هو الطريق للخلاص مما نحن فيه؟ ورجعت الى المنهج الاسلامي الذي كان الرسول يربي عليه اصحابه. اننا اذا كنا نحارب الان ثلاث قوى: قوة الالحاد، وقوة الصليبية، وقوة الصهيونية، فان الحبيب كان يحارب نفس القوى. كان يحارب الالحاد في فارس، وكان يحارب الاستعمار الكاثوليكي في الرومان، وكان يحارب الصهيونية في بني قينقاع وفي بني النضير وفي بني قريظة وفي اهل خيبر. التاريخ يعيد نفسه، ولكن الفرق البعيد انه كان يحاربهم بالعقيدة، ونحن عندما حاربنا تخلينا عن العقيدة. عندما تحركنا لنحارب اليهود في عام 67 كنا قد نسينا الله قبل ان نتحرك الحرب، وقلنا ان عندنا من القوة ما نضرب به اسرائيل ومن وراء اسرائيل، ونسينا ان الله يقول لحبيبه وصحبه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لم نتحرك بعقيدة، انما تحركنا والغرور يملأ نفوسنا. تحركنا ونسيان الله يسيطر على قلوبنا. لم تكن المشكلة في عام 67 مشكلة سلاح، كان عندنا من السلاح ما نستطيع ان نفتح به الولايات المتحدة، ولكن المشكلة كانت مشكلة نسيان لله نسيانا كاملا. تحركنا والغرور يسيطر علينا، بينما حبيبنا محمد بن عبد الله الذي غسل وجه الارض من ارجاسها وانجاسها